منها لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين على روايتين؟ هل تجزئه؟ وفيها نسختان يجزئه وتجزئه. ومنها لو نذر إحصى رقمة لم يجزئه. طيب إذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هل تجزئه ركعة؟ لأن أقل الصلاة أقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر، أو لا بد من ركعتين لأن أقل صلاة الفريضة ركعتان. إذا قلنا إن الواجب بالنذر يحتاج أحد الشرع، قلنا أقل صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان، وإذا قلنا يحتاج أحد النفل قلنا أقل للنفل ركعة فيجزئه ركعة. والظاهر لي أنه لا يجزئه إلا ركعتان، لأن المتبادل إلى ذهن الناذر أن يصلي ركعتين، يعني يندر أن الناذر ينوي بذلك ركعة، فيحمل على المعهود الذي يتبادر إلى الذهن فيلزمه أن يصلي ركعتين. ولو قلنا أنه يجزئه ما يسمى صلاة لقلنا أيضا يجزئه أن يسجد، لأن السجود التلاوة عند الفقهاء صلاة. نعم. ومنها لو نذر إسقاطلة لم يجزئه إلا سليما، ذكره القاضي حملا له على واجب الشرع، ويحتمل أن يجزئه ما يقع عليه الإثم كالوصية، فإن القاضي سلمها مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصى بعشر رقبة أو لا يعتق عليه إلا سليما. عنه أنا عندك أنت عندي إلا سليمة وإلا مسلمة نسختان. نعم. إنه نسخة إلا سليمة اللي في الأصل إلا سليمة لا يعتق عنه. مع أن المنصوص عن أحمد المنصوص عندكم عن النصوص؟ لا. مع أن المنصوص عن أحمد في من وصى في عتق رقبة لا يعتق عنه إلا سليما. إيش؟ أين نعم ها؟ بين الفرق لكن ظهر السياق الأول يقول لم يجزه إلا سليما. نعم. نعم. معروف. لا هم مرادهم بالسليمة سالم من العيوب الحسية. نعم. مسلمة تكون بمعنى سليمة والله يمكن، لكن بس العادة من إنها مسلمة. نعم. القاعدة الحادية بعد المئة من خير بين شيئين وأمكنه الإسلام بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟ فيه خلاف يتنزل عليه مسائل، منها لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان، وقيل إن كان باقيهما حرا أبدأ بتكميل الحرية، وخرجوا على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي كاسين، وزاد قالوا التلخيص لو أهدى نصفي كاسين، وفيه نظر إن المقصود من الهدي اللحم، ولهذا أجزاء فيه شخص من بدنه، وقد روي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هاهنا. نعم. هذه مسائل، من خير بين شيئين وأمكانه الإتيان بنصفيهما فهل يجزئ أم لا؟ فيه خلاف،

والظاهر عدم الاجزاء لان التشخيص فيه مضره وهي المشاركه. ومن المعلوم ان كل انسان ينفرد بالملك فهو احب اليه من ان يشاركه احد. 400 يقول اخرج عنها ايش؟ 4 حقائق شقاق و5 بنات لبون. 4 حقائق الكم؟ 200، لان في كل 50 حقه. و5 بنات لبون 200، لان في كل 40 بنت لبون. نعم. الخلاصه الان ان من خير بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ او لا على خلاف في هذه المساله. ولا شك ان الافضل ان يجعل كل جنس على حده والا يوزع، اولا لان هذا هو ما جاء في النصوص، وثانيا لانه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين. وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب، كإخراج نصف صاع من البر ونصف صاع من الرز في الفطرة، وبعضها بعيد كإطعام 4 مساكين وصيام يوم في فدية الأذى، فإن إجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم. ها؟ كيف؟ اي من جهة السؤال يعني. نعم. ثالثة. ثالثة. نعم. نعم. ينبني فذا عندكم ينبني ها؟ لا صواب. القليل النجس عندنا نجس القليل ها؟ واحد طيب بس أنا بشوف هل بينهم فرق. مكاثرة النجس الماء الماء القليل النجس وش الفرق؟ لا القلة في الماء النجس. لا لا ما مكاثرة الماء القليل النجس صفة الماء. يعني قوله دون صب، لأن صب القلتين دفعة واحدة واضح أنه مسكر، لكن كلام على إذا ضيق فم القربة مثلا حتى صار يصب شيئا قليلا، فهل نقول إن هذا الانفصال إنه يضر أو لا نقول لا يضر؟ وصورة المسألة تتضح

اختياري. ولو قلنا انه يلزمه من استناخ ربما يحدث مثل هذه الحاله ايضا فيؤدي الى الى الى عدم الزنا ايضا. فالمضايقات اذا لم يكن في المساله نص واضح ينبغي الانسان في باب الفتوى خصوصا اذا لم يمكن التدارك ينبغي ان يسهل فيها. هؤلاء على القول باشتراط الموالاه كيف ماذا نجعل نسلكهم؟ ما هم الان متمتعين وطافوا هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا واحرموا بالحج يوم ثمانيه. على القول باشتراط الموالاه وانها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل نسلكهم؟ لا نجعله قرانا لانهم ادخلوا الحد على العمره لان العمره ما صحت لعدم صحه الطواف. لما لم يصح الطواف لم يصح السعي حينئذ نقول انتم قارنون. طيب التحلل ربما تحللوا وربما كان الانسان معه اهله فجامع نقول لا يلزمهم شيء لانهم جاهلون لن يفعلوا هذا الا ظنا منهم انهم تحللوا من النسك. هم لم يفعلوا المحظور في النسك الان بل فعلوا المحظور بناء على انهم قد حلوا وليسوا في نسك فعذرهم بالجهل وهذا واضح. المهم اني أنا اقول لكم ان مثل هؤلاء اذا افتوا بالقول بانه لا تشترط الموالاه لا سيما مع الاكراه هذا شبه اكراه فانه قول وجيه. وهذه القاعده اخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد ان تكون صحيحه على انه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن الا ما خالف النص. النص لا بد لنا ان نسلم له لكن ما دامت المساله خلاف بين العلماء واجتهادات فانه ينبغي ان لا نكلف الناس شيئا يشق عليهم الا بدليل من الشرع. وهذا قد جرى عليه ايضا اهل العلم سابقا وانا اذكر انه مر علي عباره ابن مفلح ما ادري في الفروع او في الاداب ان رجلا من السلف افتى ابنه بشيء فكانه استثقل الابن فقال له اما ان تفعل واما ان افتيك بقول فلان الذي هو اشد. طيب عندنا الان في مساله الموالاه في الوضوء اذا قلنا باشتراط الموالاه فما فبماذا تنضبط؟ هل هو بالعرف او بجفاف العضو؟ المذهب انه بجفاف العضو ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل. وفي جو معتدل او في مكان معتدل. فاذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هواء فإن العضو سوف ينشف بسرعة هذا لا عبرة به. وإذا كنا في جدة والماء كثيف الطل وفي زمن الشتاء متى ييبس؟ هذا يمكن ما يبس أبدا. فهل نأخذ بهذا الاعتبار أو لا؟ لا نأخذ به لأن المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل. طيب أو العبرة بالعرف فيه قول آخر أن العبرة بالعرف ولكن العرف في الحقيقة صعب جدا لأن انضباط العرف مشكل. فما هو العرف الذي نعرف أن آخر الوضوء انبنى على أوله؟ هذا وساط الناس كيف نقول؟ الحقيقة أن مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا

هو يصح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لاحق. نجعل نسخة. ها؟ نسخة نسخة. طيب تأتون هذه المسألة إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف الإنفاق ثم ترك العمل بهذا المعدن لأنه رأى أن استخراجه صعب، ثم بعد ذلك طرأ له أن يرجع فيستخرج فاستخرج نصف الإنفاق، فهل يكمل الأول بالثاني؟ أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد ذكرنا إليه في الأمس، وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان الانقطاع للعذر كما في الصورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا طيب واضح دي يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة إلا أكلة واحدة، فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين من راح يجيبون الصحن الثاني بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث في خلال 10 دقائق، المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر يعني لا يحنس لأن هذا التفريق تفريق معتاد، أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه يحنس. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاعة الكرم الله يبارك. نعم. ولا يضر أن يقال مثله في مقصد على حكمه، لا عندنا مثله مثل ذلك، ولا يضر أن يقال مثله في مقصد على حكمه على مطلق الوصف، والترغيب أنه ظاهر ويعمل قائما فيما إذا قال في موصوف وطحن وطحن وطحن في موضوع الأرض، ولكن الموصوف وقد ذكر القاضي أنه لا حد لا حد بالذات. وقد ذكر القاضي وجهه أنه لا حد على من أكمل الورق المعتق عليه الطلاق الثلاث بإتمام الدين ذاته. والذي ظهر بهذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواطئ أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع كان الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. نعم. هذا في العرف، إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم ثم يعرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم. وإن هذا أخذ الثالث من ثم تقل وأخذ ما فيه وكل من ساقيهم. نعم. ثم تقل وأخذ ما فيه وكل منهما بانفراده، وكل منهما بانفراد لا يبلغ نصابا، فإن لم يكن الفصل بينهما قطع، وإن قال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلاف وصائم المحرر عنه لا وصائم المحرر وعمه في الترغيب. ها؟ عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. سافر فقط ما ترهيب، ما هو ترهيب وترهيب كتاب الملزم، لا كتاب حديث. نعم. وقال فيه وجهان ذكرهما القاضي من كتابه وصائم المحرر وعمه الحرير، وقال اختار بعض الملوك انه لا فرق ناقض لحقه. واضح. ها؟ ايه. السرقه لابد فيها من نصاب وهو ربع دينار او ثلاث دراهم او ما يساويه. فهذا رجل اراد ان يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قرض. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قرض، وإن نظرنا إلى مجموع الجماع فقد بلغ النصاب فيجب القبض. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قبض، ومع قربه فإنه يقبض. ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته أن يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن في ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بدا له بعد أن يرجع، فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ في إقراره، في إقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره بأمر السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا ببينه أي إذا ثبت السرقة بينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول من الأصل أنه أراد الرجوع؟ حينئذ نرجع إلى التفريق. إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يريد السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. حسب العرف، يعني مثلا إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة. وذكر أنه ما قال أيضا كلكم أنا مستين إذا نحن لها نصر ذكر أصل. أنا عندي ذكر ما ظني أن كان صحيحاً. عندكم ذكره الآدمي العمودي؟ ها؟ من كيس. أصلاً كيس كذا في مليان شيء ما موجود. وأنه ها لا في جميع ذلك عندك ذلك. طيب إذا نبي نخلي ما خالف النصين فهو شاء. ها طيب نعم خلاص. هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأس واحد، حتى لو أطلق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر. لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة، يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة، فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة، فهل يعتبر ربعة واحدة أو ربعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه ربعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأتي رجل، فقلع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي أرضعي، فأرضعته، ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت، ثم قلع الباب فقامت تفتح فأعطت الثانية 10 مرات. وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر ربعة واحدة. ولكني في نفسي شيء إذا تعددت المرتان، فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها ربعة. أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا ربعة واحدة. وهذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو ما يعتبر المحصى فيها خلاف. نعم. القاعدة الثانية من هذا المحرمان كل منهما لا يباح من ضرورة وجب تقديم أحدهما نفسه، وأقل ما قل من ضرورة إلا فلا يباح، ويتخرج على ذلك مسائل منها إلى وجد المحرم والمحرم لا يباح إلا بالضرورة، فلا بد ولا بد من ارتكاب احدهم، نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين، فايهما نقدم؟ نقدم الاخر لا شك. لماذا؟ لان الزياده على الاخر زياده محرمه لا ضروره اليها، والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان، فنقدم اذن الاخر، كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالضبع والميتة كجيفة الحمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر يأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني يا أخي المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، ما يموت، إنه طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثاني عشر والثاني طيب ما حد ترى المعنى واحد وعلله نصف معلنا بنا به ها ها شفاء ما ذكرنا صح. نعم. ولو وجد غير صيد الحظائر وكلام القاضي انه ياكل الميت ولا يكسره ولا يكسره وياكله لان كسره جنايه كذلك الصيد. وصحيح في هذا المثل انه ياكل الصيد، صحيح انه ياكل الصيد، لان تحريم الميته لخبثها وتحريم الصيد لاحترامه، فده محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لخبثها، ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم باحترامه، لأن المحرم يخطه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا ذكاه وقعت تذكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميت، ولا تتقزز من غبي صاده وهو محسن، فليرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محسن لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة والتسمية وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يحل أن يأكل الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا فذكى صار التذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا وش عندك أنت؟ خلينا نصحى لأنه مباح من نصف الكتاب. وقال ابن عظيم في مقالاته: النساء أحب إلي من نكاح الأمة، وفي نظر وأما نكاح الأمة أحب إلي من نكاح الأمة. نشوف هذه المسألة أيضا، هذا الإنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة، وقد قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة، وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤلف، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، لأن يكون عنده امرأة بأن يكون قد تزوج امرأة حرة، أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج بامرأة حرة ولكنه لم يقدم على زواج الحرة. فبقي الآن مترددا بين أن يستمني أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة، فنقول له الآن يجب أن تتزوج حرة. فإذا قال: أنا الآن طلبت عجز، كل من قرعت بابه يتعذر، لكني إذا خطبت أمة رحبوا بي، فنقول له: تزوج أمه ولا لا؟ لأن الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر المهر، والله عز وجل يقول: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وتصغير المسألة في الحقيقة فيه عسر على كلام المؤلف، لأن تحريم الأمة لا يكون إلا لواجد الطول، وواجد الطول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك والاستثناء حرام عليك للاستغناء عن ذلك بنكاح حرة. وإذا كان يجد الطول ولكن لم يجد من يزوجه نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر مهلها ولا فرق، والجامع بينهما العدل. والشقة عندنا في نكاح الأمة نعم صعب جدا تصور المسألة، لكن لو فرض أن المسألة يصح تصويرها وأن الإنسان لو أن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يستمني فأيهما أولى، فيه خلاف كما رأيت، فقال بعضهم يتزوج الأمة وقال بعضهم يتزوج يستمني. وقول المؤلف إنه مباح في نص الكتاب نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة، لا يكون من المسألة التي نحن فيها، لأنه في الحال التي يكون فيها مباحا يكون اجتماع عندنا محرم وهو للسنة ومباح وهو نكاح الأمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يدفع الحرام المباح بالحرام أبدا، فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف بتقديم نكاح الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا، لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه حرام، وبناء عليه يكون ما قاله من عقيل هو الصواب. يعني إذا تعارض عندنا أمران نكاح أمة محرم واستمناء فإن الاستمناء أهون بلا شك، لأن نكاح الأمة يترتب عليه محذور وهو استرقاق الأولاد، لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرقة، صاروا أرقة، مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقاد برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم لان بالكلام، هي صعبة. فالصواب لا شك أنه يقدم على السنة في هذا الحال، على أننا نقول إذا كان هناك ضرورة للسنة فإنه ينقلب مباح، ينقلب مباح. وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين، والضرورة إذا دعت إلى السنة كان السنة مباح، على أن السنة أصله مختلف في حله، فإن من أهل العلم يرى أنه حلال بشرط أن لا ينهك البدن فيتضرر. نعم، ومنهم من يرى أنه مكروه، فكيف يقدم نكاح الإماء على السن الذي إذا حلت الضرورة صار مباح، وعند عدم الضرورة بل لمجرد المتعة اختلف العلماء في حله. والصحيح لا شك أنه حرام، إنما قصدي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الأصول وجدنا أن الاستمناء أخف من نكاح الإماء، وأن نكاح الإماء لا يتصور في التحريم إلا إذا كان يجد نكاح الأمة وعدل عنه. ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمة ويمكنك أن تنكح الأمة فإنه لا يجوز لك نكاح قصد الحرة، إلا إذا أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة، أما إذا قدر فيجب أن يتزوج حرة ولا يحل له أن يتزوج أمة. نعم. هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة، المالك يطأ الأمة بالتفري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها منه، ما يشتريها يتزوجها، يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمتي فلان، المالك أنا، أنا المالك من بغير الوطء والمقدمات، لأن الوطء والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيه. أين حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السيد، لكن له أن يبيعها أو لا، هي وأولاده، له أن يبيعها هي وأولاده، ليه أن يبيعها هي وأولاده على زوجها، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم. يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان أبيح له الفطر لسببه فلم يجده السنة واضطر إلى الجماع في الفرق فله فعله، فإن وجد زوجة مسلمة صائمة وأخرى حائضة ففيه احتمالان، ذكرهما صاحب المغني: أحدهما وقت الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لغرض غيرها، وذلك جائز لفطرها لأجل الولد. وأما وقت الحائض مش عندكم مكتوبة عندي على يا ها الصواب انه على السطر، اقول القاعدة المعروفة انها تكتب على السطر. ماشي. والسالم خير لتعارض السلف وقت الحائل وليل الاستاذ الى رجعه الى العباده عليها، والاستاذ قول الطاهره، والاول هو الصحيح لما ذكرنا من اباحه السفر لاسباب الدخول وقت الحائل، ومنها اذا وقيت طيب، في هذه المساله عندنا ثلاث اشياء: استمنى وجماع حائض وجماع صائمه. نعم. لا يتمنى طيب نكمل هذا هذه الأشياء. هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاثة طرق: إما السمنة أو وط الصائمة أو وط حائض، والصائمة صائمة فرض مهنة، فنقول يبدأ أولا بالسمنة، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع وأمامه حائض وصائمة، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ في احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطء الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطء محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائم، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير وهو زوجها الذي لا تنتفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وطء الحائض أذن عليها وعلى الزوج وهو أيضا مستقذر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزع لئلا يشاهد الدماء. وأما وطء الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوطء سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة إيه؟ حرمة الصوم. فالمهم أن وطء الصائمة أولى من وطء الحائض، كما أننا نسمع أن وطء الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوجة تلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها. وحينئذ يكون في وطئها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. والله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال معقيد في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة. والنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر الذي قال المؤلف. وأما قوله: أما نكاح الإناء ووطن المستحارة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقروءة أخف فيه؟ فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل: إنما يباح وطن المستحارة عند خوف الأنف وعدم الطول، وعدم الطول لنكاح غيره. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه. ويوجه إلى عندنا، ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النقص على إباحة نكاح الإناء دون وقت المستحارة، فإنه في معنى وقت الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حرام. ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر. ولو كان وطء المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوطء. وإذا كان وطء المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم. ومنها إذا وقعت السفينة في النار واستوى الأبرار في الحياة أهل المقامة النار ويقع النفوذ في النار، فهل يجوز إلقاء النفوذ في النار أو يلزم المقام؟ على روايتين. والمنقول عن أحمد في رواية المهنة أنه قال: أصرف طرف النفوذ في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء، قيل له هو في النفوذ لا يصنع في النجاة، قال: لا أدري. فتوسط. ورجح ابن رحيم وغيره وجوب البقار ما سيدخل الفلاس فيها لئلا يكون القاتل ايش؟ ورجح ابن رحيم ورجح ابن عقيل وغيره وجوب البقار ما سيدخل الفلاس فيها لئلا يكون عندك فيه هنا؟ ها؟ ماذا عندك؟ خليها نصفه أنا في احتمال أنها صحيحة فيهما. هذه المسألة فيها في هذه المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمه البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقوا أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرقاء، وهذا واضح. لكن إذا شكوا بالأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تدخلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ نحن قلنا ما فيها أقرب من أبعد، كله سواء. هم الآن في لج البحر، ليسوا حول السواحل أبدا. يعني من يأخذ، هم يحاولون ما في شك، الآن موت ما حد راح يسلم نفسه له، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإرقاء. نعم، لا أنا أقول يبقوا، لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعله، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعله. إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قال والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذوننا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء، فنقول إن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ ولك يحترق خلاص. لا يا أخي، أنت شف، هو الآن يموت لكن بغير ذهنه، هو يشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم، هو سيموت سواء أكل الحيوان البحري. إذا أنت تقول له هاجر إذا أكل الحيوان البحري، نعم، لا هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختياره، دعنا من مثلا أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا حارب هروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط الجأش يبي يفصل. الآن لأخذ مثلا فرضية، شبث نار في مكان، لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار، هل نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ ها؟ لا، نعم ما يجب عليه، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك، يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما فيه الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك بالنار، ربما من حيث الألم قد يكون أهون، لكن يرد علينا ما قال الأخ محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه بالماء لأجل يفتك من الحرارة، فهذا شيء ثاني عند غير إرادة. عند غير إرادة لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة، فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن تطفى ويعالج الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق، لا هذا ولا هذا. نعم بعد اللي بعدها 121 الثالثة الثالثة. نعم ولا يقل بحال فهذا لا يقل في العموم من غير كلام العلم، فقيام حجة الأرض وثمر لا يقولان في مطلق الثمر والقيام ذكره الماضي في خلافه ورضيه ماء الورد لا يقل في الإنسان المطلق نفوذ المسمى. أنا عندي في اسم. ها؟ إيش؟ إيه كذا عبارة واحدة. المقوى. مصر. والنوم الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يتابعه إلا بخير أو قليلا.